لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر، فسألهم عن ذلك من شهر محرم، فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه وقال صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع.